اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكثر عطاياه بالامتنان، ويا من لا تثني خزائنه المسائل، ويا من لا تبدل حكمته الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعين، تمدحت بالغنى عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم، ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك، فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك، فقد طلب حاجته في مضانها وأتى طلبته من وجهها، ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب ذكرها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان. اللهم ولنا إليك حاجة قد كثر عنها جهدنا، تقطعت دونها حيلنا، تولت لنا نفوسنا رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين وعذرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهنا بتذكيرك لنا من غفلتنا، ونهضنا بتوفيقك من زلتنا، ونكفنا بتسديدك عن عثرتنا، قلنا سبحان ربنا كيف يسأل محتاج محتاجا، وأنا يرغب معدم إلى معدم، فقصدناك يا إلهنا بالرغبة، وأوفتنا عليك رجاءنا بالثقة بك، وعلمنا أن كثير ما نسألك يسير في وجهك، وأن خطير ما نستوعبك حكير في وجهك، وأن كرمك لا يطيب عن سؤال أحد، وأن يدك بالعطاء أعلى من كل يد. اللهم فصل على محمد وآله، احملنا بكرمك على التفضل، لا تحملنا بعدلك على الاستحقاق، وما نحن بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق، ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله، وكل دعائنا مجيبا، ومن نجائنا قريبا، ولتبرعنا راحما، ولصوتنا سامعا، ولا تقطع رجاءنا عنك، ولا تبت تسبقنا به، ولا توجهنا في حاجتنا هذه وغيرها إلى سواك، وتولنا من وجه طلبتنا وقضاء حاجتنا ونيل سؤلنا قبل زوالنا عن موقفنا هذا، بتيسيرك لنا العسير وحسن تدبيرك لنا في جميع الأمور. وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك عونا لنا وسببا لانتهاء طلبتنا، إنك واسع كريم. اللهم فضلك آنسنا وإحسانك دلنا، فنسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردنا خائبين، يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في كفف إلى سادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهنا ما نالنا من عدونا مما حضر، وانتهكه منا مما حجزت عليه، فطرم في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، واخلل حده عنا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجلا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمنا وأحسن عليه عوننا وعصمنا من مثل أفعاله ولا تجعلنا في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وآتنا على كل عدو لنا عدوا حاضرة تكون من غيظنا به شفاء ومن حنقنا عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوضنا من ظلمه لنا عفوك وأبدلنا بسوء ظنه بنا رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرجعة دواء مع موجدتك اللهم فكما كرهت إلينا أن نظلم فقنا من أن نظلم اللهم لا نشكو إلى أحد سواك اللهم فكما كرهت إلينا أن نظلم فقنا من أن نظلم اللهم لا نشكو إلى أحد سواك ولا نستعين بحاك من غيرك عافاك فصل على محمد وآله وصل دعانا بالإجابة واجرم حكايتنا بالتغيير اللهم لا تفتنا بالقنوط من إنفاقك ولا تفتن عدونا وظالمنا بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمنا ويحاضرنا بعقنا عرفه عما ضليل ما أوعدت الظالمين وعرفنا ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقنا لقبول ما قضيت لنا وعلينا وربنا بما أخذت لنا ومنا واهدنا للتي هي أقوم واستعملنا بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيرة لنا عندك بتأخير الأخذ لنا وترك الانتقام ممن ظلمنا إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدنا منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذنا من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلوبنا مثال ما اتخذت لنا من ثوابك أعددت لخصمنا من جزائك وعقابك اجعل ذلك سببا لقناعتنا بما قضيت وثقتنا بما تخير آمين رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسنة